حذيفة، والحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إنه فن السؤال. إننا نعيش في زمن فعلا بدون مبالغة كثرت فيه الأسئلة، فتجد الأسئلة على من كل نوع ولون، في الفضائيات وفي المساجد وفي الراديو وفي الرسائل وفي أسئلة كثيرة جدا، ولكن قلما تجد سؤالا متينا، قلما تجد سائلا خريتا خبيرا مفتقرا إلى الإجابة. للأسف الشديد تجد كثيرا ممن يتساءلون سأل 10 مرات قبلك و10 مرات بعدك، وكلها أسئلة مكررة ومعادة، ولكن انظر إلى طالب النجاح حين يسأل، يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، صل عليه صلى الله عليه وسلم، كان يقول له إيه؟ ما أحب الأعمال إلى الله؟ ما أفضل العمل عند الله؟ دلني على عمل يقربني من الجنة. كانوا يسألون عن الخير، قال: وأسأله عن الشر. ليه؟ ما بيجيش يسأل يقول الناس النهاردة كتر بين الناس كذا وكذا، ده إيه حكمه؟ أنا سمعت عن الناس بيعملوا كذا ودول حكمهم إيه؟ لا، سألوا عن الإيه؟ عن اللي يخصه، مخافة أن يدركني. ولذلك تجد الحديث كله يقول إيه؟ فماذا أفعل إن أدركني زمانهم؟ أنا عايزك تسأل عن خويطة نفسك، مشكلتك الشخصية، مصيبتك. ويأتيك حديث النبي، ما شاء الله، الناس في المحلة دول ناس طيبين بيصلوا على النبي: اللهم ارحم الموحدين من أهل المحلة الكبرى. آمين يا رب. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه؟ فقال: بما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صليش على النبي ليسني عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام. قال: بما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بخويصة نفسك. قال له إيه؟ خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخويصة نفسك وإياك وعوامهم. ايش دعوا الناس؟ وإياك وعوامهم، وصلح نفسك انت. كيف ترى الأمر يا أخي؟ لو أن كل واحد منا أصلح نفسه، إيه رأيك؟ ثم أقرب الناس إليه زوجتك وولادك، ثم أخوك وأختك، أبوك وأمك، عمك وعمتك، خالك وخالتك. لو كل واحد قام بينا بالمهمة دي اللي ربنا شرعها، ربنا قال لسيدنا النبي إيه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. إيه رأيكم لو كل واحد بدأ بنفسه وبعدين أقرب الناس إليه؟ وهي دي سنة الله عز وجل في الجهاد. قال: قاتلوا الذين إيه؟ يلونكم، الأقرب فالأقرب، فأقرب حد ليك نفسك، صح؟ وبعدين زوجتك، وبعدين ولادك انت مسؤول عنهم, وبعدين اخواتك اشقائك, وبعدين ابوك امك, وبعدين عمامك وعماتك اخوالك وخالك. لو كل واحد ربنا هدى به البؤرة دي يحصل ايه؟ الامة كلها تهتدي, والامة كلها تصلح, والامة كلها تبقى صح. لكن كل واحد سايب نفسه وسايب الاقرب ليه وباصص لبعيد وسايب الشر ونسي الخير. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين يا رب. اشتهي قائل مخافة ان يدركني. فن السؤال. انا عايزك تسأل في مشكلتك الشخصية. كل واحد مننا يا اخوة, ولازم تفهم النقطة دي خطيرة جدا, كل واحد مننا, كل واحد بلا استثناء في عنده مشكلة عقبة بينه وبين ربنا. كل واحد مننا في نقطة ضعف, كل واحد مننا عنده ذنب مش عارف يبطله, كل واحد مننا له طاعة مش قادر يكملها. يا سلام لو عرفت مشكلتك وعرفت حلها وحاولت فيها وبقت دي قضيتك, قضية حياتك, ساعتها يبقى هي دي الحياة اللي توصل للجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فن السؤال. يا سلام بقى لما تلاقي بعد ما تعرف مشكلتك انك تلاقي الطبيب اللي يعرف يحلها. وزي ما قلت كتير ان مشكلة الاطباء في الزمن ده انهم بيوصفوا الدواء بس ما بيعرفش يشخص المرض صح. هي دي المشكلة الكبيرة. انك تروح ان كان زمان إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منا. كنت لسه بقول حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم, إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. الناس الأول كانوا إيه؟ في عافية, في عافية, الأمراض قليلة ونادرة, وكان الأطباء مهرة. تعال اسأل النهاردة عن الميكانيكي اللي بيطلع عربية. كان زمان يفك الكربيراتير وينظفه ويغسله ويركب له حتة سلكة من هنا ويربطه بحتة مش عارف ايه ويزود هنا ايه دماغ. النهاردة شيل ويرمي وحط جديد صيني. ببقاش فيه الفنان المصري النهاردة, أقصد اللي هو بيقدر يصلح الحاجة صح. فاكر الغسالة بتاع أمك القديمة لما كان الرجل بيجيبها ويركبها ويصلحها والخرطوم اتقطع يقوم يعملوا حتة مش عارف ايه؟ فين ده النهاردة؟ للأسف الشديد لغينا دمغتنا واعتمدنا على أدمغة الآخرين. هو ده الغلط اللي خلانا نفس الشيء النهاردة حتى في الأمراض القلبية. ما لقيتش الطبيب اللي يبص لك يقول لك يا ابني توب من كذا. انت بتحكي له القصة كلها, عارف, تحكي له القصة من بعيد ومن قريب وهو فاهم, يقول لك لا انت مشكلتك كذا غير كل اللي انت قلته. فين ده النهاردة؟ فين مشايخنا الكبار العلماء؟ عارف ما فيش ليه؟ سيدنا علي بن أبي طالب لما سألوه رضي الله عنه لما ظهرت الفتنة في عهدك ولم تظهر في عهد أبي بكر وعمر, قال لأن أبا بكر وعمر كانوا يحكمون أمثالي وأنا أحكم أمثالكم. قال له أشكالكم دي هي السبب. أنت ما تستهلش أنك تلاقي شيخ يعرف يجاوبك. لكن لو تستاهل ربنا هيوجد لك كريم. ها اشهد ربنا كريم. كريم مش الراجل. قصة أصحاب الأخدود، الغلام لما تحرك قلبه ليعرف الحق، أيهما على الحق، الراهب أم الساحر، ربنا سخر له إيه؟ الدابة اللي يقتلها ويعرف مين على الحق. فلو أنت صادق كان ربنا سخر لك بقدره من يدلك على الحق، لكن أنت مش صادق. في ناس كده مريض وعايز يفضل مريض، مش عايز يشفى، هو عجبه المرض اللي هو فيه لأنه بيشحد بمرضه، صح؟ لأنه بيتسول بمرضه. مش في ناس بتبيع القضية والتاجر بالقضية؟ هو كده. في واحد كده ملتحي ومريض، هو منافق، مش عايز حد يعرف انه منافق، فمش عايز شيخ. عايز شيخ ليه؟ لو جه شيخ يزعل منه، مش هيمشي وراه ولا هيسأله ولا هيعجبه. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. لذلك يا إخوة بنقول إن حاجتنا اليوم إلى الطبيب، الله هو الطبيب. اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك. حاجتنا اليوم إلى طبيب ماهر، خريج، بصير، مجرب، عليم، حاجة شديدة جدا، عشان يشوف الودة مش لابس طاقية ليه، ويشوف الواد ده لابس بتاع شال ابيض تنيم من فوق دماغه ليه، ويشوف الثالث ده لابس شال احمر ليه، ويشوف الرابع ده لحيته طويله ولابس بنطلون محزق ليه. امراض القلوب دي محتاجه فقيه، فقيه نفس يعرف يدلك على حقيقتك. ابن القيم بيقول ايه في كتاب الفوائد؟ لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان. اسمع يا ابني، لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي. طب انت تعرف نفسك؟ فعلا محتاجين حد يعرفنا نفسنا، يفتش لنا عيوبنا، يدلنا على نجاتنا. تعالوا نمشي مع سيدنا حذيفة، لان في حتة تانية عايز اقف عليها. قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير واسأله عن الشر ايه؟ مخافة أن يدركني. احفظ انت عشان هسألك. مخافة أن يدركني فسألته يوما يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال إيه؟ قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير. أول سبيل لكي تفقه أن تميز بين ما كنت فيه وما أنت فيه، ودي ميزة المنهج، منهج الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، دي ميزته. ميزته أنه يمثل نقلة حقيقية من وإلى. أما بعض المناهج الأخرى لا تميز، بعض المناهج الأخرى مش شرط أنك تلتحي، وينفع تسمع أغاني وينفع تمثل وتروح إلى آخره، لكن منهجنا يمثل نقلة حقيقية، نقلة حقيقية لحيتك وجلبيتك القصيرة وصلاتك في جماعة وسواكك ومصحفك وحفظك وطلبك للعلم وبعدك عن الرخص، نقلة حقيقية من وإلى بدون ترقيع ولا تقطيع، مش تقصير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، جملة واحدة، مرة واحدة. كتير اللي يقولك التدرج، تبقى البيت من دول لبسة عريانة عريانة، وبعدين تبدأ بقى تلبس خنيئة البتاع اللي بيربطها على نفخهم دي وعلى رأسهم ويسموها حجاب، وتفضل على البنطلون والمكياج. لا، وبعدين شوية وتطول وشوية تعمل، يقول لك بالتدرج. مين اللي قال كده؟ ده دين؟ ده مش دين، هذا لعب في دين الله. الدين يوم ما تلتزم، عايزة تتحجب تنزل الإسدال على كل جسمها، هذا هو الدين. واللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. الشاهد ايه؟ الصحابة رضي الله عنهم حرمت عليهم الخمر على 4 مراحل، حرم الربا على 3 مراحل. ده التدرج في بداية الإسلام. لكن الصحابة في المدينة في السنة 2 من الهجرة بعد تحريم الخمر وفرض الفرائض، قالوا طيب اللي أسلموا يوميها، قالوا يا رسول الله ناخذ الأمر بالتدريج برضو، ولا خدوا الأوامر النهائية؟ هو كده التدرج، خلاص انتهينا. ليس هناك تدرج في ترك المحرمات. حرام يبقى ايه؟ تتركه فورا. قال رسول الله صلى عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. قولا واحدا. الشاهد التمييز بين الحق والباطل. للأسف الشديد يا شباب إن صار هذا التمييز في زمننا مغيب. انتوا عارفين انا بحبكم في الله، خلي بالكم الحتة دي. بس ممكن واحد يقعد قدامي دلوقتي واقول له زي ما قلنا كده قصة الحجيبة اللي بيلبسوها، ويروح عند شيخ تاني، شيخ تاني يقول يا اخي دي احسن من القلعة، اهو كده شوي نص العمى ولا العمى كله. يقول فعلا انت صح. ده الشيخ يعقوب ده صراحة يعني مش يروح عند شيخ ثالث، شيخ ثالث يقول له لا لا لا بس هي النص نص، لازم يبقى النص كده. يقول تصدق بقى ان انت صح والاثنين التانيين غلط. ويقول عند شيخ رابع الشيخ الرابع قال له كلمة رابعة برضو يغلط الثلاثة اللي فاتوا. الشباب دول أصحاب اللحى، الناس الطيبين دول، يقعد مع واحد صاحب منهج يقول له كلام الحق ويقتنع به 100%، ويروح تاني يوم يقابل واحد من مناهج الباطل يقنعه بمنهج تاني. انعدام البصيرة، بصيرة التمييز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. قل لي طيب معك حق، انا حصل معايا كده فعلا، قعدت مع الشيخ فلان واقتنعت، وطلعت من عنده خدني الاخ فلان اقتنعت بكلام عكس اللي قاله تماما، اعمل ايه؟ اخوتي اهم شيء في حياتك كمسلم أن تعرف الله، أهم شيء. إذا عرفت الله عرفت أن التوفيق بيد الله، يهدي من يشاء كرما منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. ولا يملك الهداية والإضلال إلا الله. أخطر حاجة قلناها في فضفضة يوم الجمعة اللي فاتت في قصة وفاة أبي طالب أن أبا طالب كان يعرف أن رسول الله على الحق، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كان يستهي أن يسلم عمه، صح ولا لا؟ ومع ذلك مات عمه على الكفر، ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، مش بإيدك، مش مزاجك. إذن اعتقد معي عقيدة، من الذي يهدي؟ الله. ومن الذي يضل؟ الله. يهدي من يستحق ويضل من يستحق. يبقى لو عايز البصيرة إنك تميز بين الحق والباطل فتختار الحق، لازم تتوجه إلى الله أن يهديك. حين تعتقد أن الذي يهدي هو الله، وأن الذي يضل هو الله، وأن قلبك بيد الله، زي ما قال سيدنا عثمان بن عفان: لو أن الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لما استطعت أن أضع الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه. لو الخير في إيدك ما تقدرش تحطه في قلبك، عشان كده ربنا قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. إذا اعتقدت ذلك يبقى لازم تتوجه إلى الله تطلب منه: يا رب اهديني. ده اسمه ورد الهداية، انك تقول: ربي الهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم اهد قلبي وسدد لساني واجبرني وارزقني. دي الهداية، لا حول ولا قوة الا بالله، ده اسمه ورد الهداية. الهداية لا حول، يعني لا تحول من ضلال إلى هدى، ولا قوة على الثبات على الهدى إلا بالله. الهداية، طب أجيب الهداية منين؟ زي ما قلنا كده الهداية رزق، زي الفلوس رزق، زي الأولاد رزق، زي ما بتخرج تشتغل تدور على الفلوس وتكد وتكدح وتتعب وتعرق، الهداية محتاجة سعي. السعي ده ايه؟ في ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ قل لي بالله عليك انت يا بطائي يا بني، الساعة 3 بالليل امبارح كنت بتعمل ايه؟ وانت بطاقية سودة، واللي وراه بطاقية بيضة، واللي وراه اللي قلع راسه، الساعة 3 بالليل كنت بتعمل ايه؟ وربك يقول: هل من سائل فأعطيه؟ ربنا بيقول: محدش عايز حاجة؟ محدش فيكم يطلب حاجة؟ وانت والله حاجة تكسف، والله حاجة تكسف، ان الامة دي كلها نايمة، والاخر بنقول المسجد الاقصى محتاج ايه؟ نقول لك محتاج الدعاء، وانت ولا حتى بتدعي، حتى الدعاء ما بتعملوش، وتقول نعمل ايه؟ طب قوم حتى في الساعة دي اطلب الهداية لنفسك. ولما تطلب الهداية يا اخوة لها علامات، اولها انشراح الصدر، البر مطمئن إليه الصدر. وكل ما أقول الحتة دي أتخض وارجع في كلامي تاني عيل وخاف. ليه؟ لأن الصدر الذي يطمئن الصدر السليم، لكن هناك صدر مريض ينشرح بغير ذكر الله. مش أي صدر للتفتي استفتي قلبك. مش ربنا قال في القرآن قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إخوتي عايزين نركز جدا في قضية إنك أنت تقعد مع صاحب منهج حق يقنعك وتروح لصاحب منهج باطل يقنعك أيضا. كيف ترزق البصيرة لتميز بين الحق والباطل؟ بإخلاص العبادة لله. إنك تقوم بالليل تعيط وتبل هدومك بدموعك وتقول يا رب اهديني عشان يهديك، هي مش لعبة. إنك تصوم وساعة الفطار تقول يا رب دلني على الحق يا رب. إنك تعمل ختمة قرآن وتقول بعد الختمة يا رب ارزقني لياخد بإيدي للصواب يا رب. إذا انشغلت بالعبادة قيام الليل وصيام النهار والذكر وتلاوة القرآن والدعاء مع البكاء والتبتل وإصلاح نفسك والتخلص من ذنوبك وعيوبك ساعتها يأخذ الله بيدك إلى الحق مع الصبر. لكن النهاردة أرى له كلمتين أعجب بنفسه، سمع له كلمتين حفظ له آيتين عمل فيها شيخ واتنطط عن الناس، بقى ده يرضي ربنا؟ ده لا. خلينا واقعيين، انا بحبكم في الله، عايزين نوصل الجنه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في جاهليه وشر فاتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد الشر من خير؟ قال له بعد الشر ده في خير؟ قال له نعم. وفيه دخن وفيه ايه؟ هي دي النقطة برضو اللي محتاجة وقفة الليلة دي. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. خير فيه دخن. هذا ما تراه في هذا الزمان كثيرا، خير فيه دخن، خير بس مدخن، مش خير خالص، مش خير صافي، مش خير واضح، مش خير متألق مؤتلق بيلمع، لا خير مغبش. فيه دخن، هو ده الإشكال الكبير. إنك أنت تبقى ملتزم لحية وقميص وبتصلي وبتعصي ربنا، الإشارة في الحديث خير فيه دخن. قال وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي. أنه خير على الهوى. على ليه؟ إنه عايش في سكة الالتزام، طاعة طريق الدين بس بينقي من الدين اللي يجي على هواه اللي يجي على مزاجه اللي يعجبه بينقي ويختار. مشكلة كبيرة قوي. خير في دخن دخن هذا الخير أن صاحبه على الهوى. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. ولا يأتين من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. فاكرين زمان أدلة 15 سنة كده سريت: لماذا لا تصلي؟ انت ما بتصليش ليه؟ اللي بعد منه على طول شريط: كيف تصلي؟ انت بتصلي ليه؟ وقلت ساعتها: يعني نصلي؟ يقول لي: انت بتصلي ليه؟ ما نصليش؟ يقول لي: انت بتصليش ليه؟ طب اعمل لك ايه؟ انا عايزك تقول لي: انت بتصلي ليه؟ حقيقي ده سؤال جاوب عليه. قول لي: يا اخي انت بتصلي ليه؟ انت ملتحي ليه؟ طيب لان الله امرني بذلك. هي دي الاجابة. انا بقول ان بعض اصحاب اللحى بعض الاخوة يظن انه صاحب فضل على الله انه اعفى لحيته، يمنون عليك ان اسلموا. قل: لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم. هدايتك منه من الله عليك. بعض الناس يفكر انه فضل منه وتفضل منه انه يلتزم. ده انا بصلي الفجر كل يوم، طب ما ده الواجب عليك، ده فرض. اديتها مثال قبل كده ان لو انا لي عند واحد 100,000 جنيه بيسددهم كل شهر جنيه، فجاي بقول له: يا عم سد حيلك اشتغل. قال: ايه ده؟ انا بديك كل شهر جنيه، انت بتديني؟ ها؟ انت بتديني؟ هي دي من اللي عليك، انت بتدينيش. فانت لما بتعبد ربنا تعفي لحيتك، تقوم الليل تقرأ قرآن، تتصدق، ده ايه؟ ده من اللي عليك مش فضل، ده من اللي عليك. ده انت لسه عليك كتير. قتل الإنسان ما أكثره. قبلها إيه؟ كلا لما يقض ما أمره. كلا لما إيه؟ يقضي ما أمره. ده ما أداش الأوامر لسه. لذلك أنا عايزك بس تقف مع نفسك الوقفة دي لتذل نفسك لله. أنت ما عفيت لحيتك ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. مش فضل. بتصلي ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. بتتصدق ليه؟ لأن الله أمرني بذلك. فأنت تؤدي ما عليك. هي دي البداية لتخليص الخير من الدخن. لأن شرز ما فيه من دخن الهوى حظ النفس. اثنين، حظ النفس. بعض الناس هو يأتي أعمال الإيمان التي يؤديها والطاعات التي يقوم بها إنما إشباعا لذاته، لذلك قد يسهل على بعضهم أن يجلس طيلة الليل يقرأ في كتاب ويشق عليه أن يصلي ركعتين، ممكن يدي 20 درس ويصعب عليه أنه يقرأ جزئين قرآن. ليه؟ لأن إعطاء الدرس وخطبة الجمعة والقراءه في كتاب والحفظ والتسميع أن أنا حافظ فيها إيه؟ حظ نفس. لكن العبادة، عبادة السر دي خالصة لله، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهل. يبقى نمرة واحد لتخليص الخير من الدخن انفي الهوى بالإخلاص. نمرة اثنين لتخليص الخير من الدخن انفي حظ النفس بالأعمال التي لا يراها إلا الله، الأعمال الخالصة اللي هي عمل خبيئة من عمل صالح، زي ما قلنا كده قيام الليل كان أحدهم يخادع امرأته كما يخادع الأطفال حتى إذا نامت قام يصلي، حتى امراته ما تعرفش انه بيقوم الليل، عارف زي ما بتنيم العيل كده وتسحب من جنبه اهو كان بيعمل كده. بعضهم صام 20 سنة لا يعلم به احد، يأخذ افطاره معه من البيت فاذا خرج تصدق به، فيظن اهل السوق انه افطر في البيت ويظن اهل البيت انه افطر في السوق، الصبح الفطار يبيض معه ورايح، ثم يعود عند المغرب يأكل في بيت أكل واحد ولا يعلم أحد أنه صايم. النهاردة الواد من دول يصوم، بقول لك ايه اسكت بقى عشان أنا صايم النهاردة، يفضح الدنيا ويقول للعالم كله أنه هو صايم، خبيئة من عمل صدقة. مثلا عمل لك 20 جنيه 50 جنيه في الشهر 100 جنيه في الشهر بتديهم لأيتام ولا الفقراء ولا الحد مش لاقي يأكل، أو بتجيب بهم رز، بتجيب بهم زيت، بتجيب بهم فول، بتجيب بهم حاجة وتديها للفقراء الغلابة، ما حد يشتري ولا حد يعرف عنك. النهاردة يروح يودي للجمعية وياخد منهم وصف فلان ابن فلان، خبيئة من عمل صالح. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها، خلي بالك عدة حاجات، نمرة واحد تخفوها، اثنين تؤدوها الفقراء مش تدوها للي يوديها. عايزين نبطل آفت انك تدي لحد يوزع لك، روح انت بنفسك اتعرف على الفقير واديله، اديله في ايده. فان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، خير لكم، ده الخير ليك. لذلك إخوتي لعل الموضوع يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، اللي هو خير فيه دخن. يا ترى خيرك فيه دخن ولا خيرك صاف؟ خيرك صلاتك فيها دخن، طلبك للعلم فيه دخن، عملك في الدعوة في دخن، خدمتك للمسلمين فيها دخن، حضورك المجالس في دخن، معاملتك مع الناس فيها دخن، يا ترى إخلاصك في دخن، صدقك في دخن، معاملتك مع زوجتك فيها دخن، تربيتك لعيالك في دخن، رزقك وفلوسك في دخن. وقفة، نريد وقفة لنطهر أعمالنا من هذا الدخن. أنا أحبكم في الله، وأرجو أن تكون هذه الليلة أول وقفة لتصحيح الأعمال وتطهيرها من الدخن. أسأل الله جل جلاله أن يطهر قلوبنا وأعمالنا ونياتنا. اللهم طهر أرزاقنا، اللهم إنا نسألك أن تصوب أعمالنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.